قال رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء. أول مبحث في التيمم شروطه، ثم فروضه، ثم مبطله، مبطله التيمم ما يبطل به التيمم، ثم وقت التيمم، ثم صفة التيمم. أول مسألة وهي شروط التيمم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى 8 شروط تتعلق بالتيمم. أولها دخول الوقت. نعم، قال رحمه الله، قال رحمه الله: إذا دخل وقته فريضة أو نعم قال وهو نافلة. بدل طهارة الماء. طبعا هذه قاعدة في الباب، أن الوضوء، أن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء مطلقا مطلقا، واستثنوا من هذا مسألتين أو 3 مسائل تجدونها في المنتهى في أول باب التيمم. نعم، قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة. طيب، الشرط الأول لصحة التيمم مش هو دخول الوقت، ويتحقق هذا الشرط بأحد أمرين. الأول، إذا دخل وقت الفريضة، إنسان يريد أن يتوضأ لصلاة الظهر فلا يصح له ذلك إلا إذا دخل وقت صلاة الظهر. يتحقق بأمر آخر في من يريد النفل، وهو قال: أو أبيحت نافلة. إذا كان الوقت وقت إباحة للتنفل فتيمم للنفل، صح تيممه ولا لا؟ صح تيممه، لأنه تيمم في الوقت. لكن لو تيمم في وقت النهي، مثلا إنسان بعد ما صلى الفجر تمام تيمم ليصلي الضحى وهو في وقت إيش؟ في وقت النهي، لسه ما دخل وقت صلاة الضحى فهو في وقت النهي، أو حتى تطوع مطلق ضحى ولا غير الضحى، فتيمم في وقت النهي، هل يصح تيممه لهذه الصلاة؟ لا يصح ذلك. الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء، وسيأتي بعد قليل. والعجز عن الماء له صورتان، إما لفقده أو لعدم القدرة على استعماله. الشرط الثالث طلب الماء، فيشترط طلب الماء. الشرط الرابع النية. الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن تتعلق بالتراب، بما يتيمم به. نعم، نأتي الآن إلى تفصيل الشرط الثاني. ما قلنا الشرط الثاني إيش هو؟ العجز عن الماء. فصله المصنف على النحو الآتي، ذكر أسباب العجز وأنواع العجز. أما أسباب العجز فذكر 4 أسباب. الأول قال رحمه الله: وعدم الماء. إذن العجز عن الماء من أسبابه عدم وجود الماء أصلا، تمام. وعدم وجود الماء، عدم الماء، إما لعدم وجوده أو لعدم إمكان الوصول إليه، كمن حبس في مصر، ويأتي سيأتي في كلام المصنف، أو حبس في مصر. إذن عندنا من عدم الماء له صورتان ذكرهما المصنف. الأولى أن لا يوجد الماء، قال إذا عدم الماء. والصورة الثانية الماء موجود تمام، لكنه لا محبوس عنه، وسيأتي في كلام المصنف من حبس في مصر قال صلى ولم يعد. واضح؟ نعم، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. طيب، هذا السبب الأول وهو عدم الماء. السبب الثاني قال رحمه الله: أو زاد على ثمنه. نعم، كثيرا. السبب الثاني لجواز العجز عن التيمم الذي يعتبر من أسباب العجز هو زيادة الماء على ثمنه. متى تكون زيادة الماء على ثمنه مبيحة للتيمم؟ في صورتين. الصورة الأولى أن تكون الزيادة كثيرة، إنسان وجد قارورة الموية تمام ب30 ريال، خلاص، فهذه زيادة كثيرة لا يلزمه أن يعني يشتري الماء للتيمم. الصورة الثانية أن لا تكون الزيادة كثيرة، لكن الزيادة بثمن يعجزه. بكم قارورة الموية؟ قال والله بريالين، وهذا الرجل الريال عنده هو قوت يومه، يشتري بالريال هذا إيش؟ قرص تميس ويعيش عليه. فلما صارت هذه الزيادة تعجزه، ما عنده، عاجز عن تحصيل هذه الزيادة، يجوز له إيش؟ التيمم. ولهذا قال: أو ثمن، أو ثمن يعجزه، يعني إذا زاد على ثمنه بثمن يعجزه. السبب الثالث من أسباب العجز هو قال رحمه الله: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر ببدله. نعم، السبب الثالث هو خوف الضرر باستعمال الماء، وهو ذكر المصنف خوف الضرر باستعمال الماء وخوف الضرر بطلب الماء. مثال خوف الضرر باستعمال الماء: الماء بارد، تمام، درجة الحرارة كم عندكم شيخ؟ وين البلاد الباردة؟ كم انت تصير عندكم؟ ما هو بارد عندكم؟ أهل روسيا ولا ما في حد عندنا من كم يصير عندكم شيء؟ 25 تحت الصفر؟ ما شاء الله أبرد من الفريزر عندنا. طيب، فدرجة الحرارة 25 تحت الصفر، والسخان المياه إيش؟ عطلان، جاي الرجال يبغى يصلي الفجر، ها؟ فإذا بالسخان، وربما يكون جنب، طيب السخان عطلان، الماء موجود ولا لا؟ الماء موجود، لكنه يخاف باستعمال الماء الضرر، ها؟ يتضرر الماء يتضرر، ممكن يموت هذا، ماشي؟ فنقول يجوز له أن يتيمم. هذه صورة الخوف باستعمال الخوف الضرر. الصورة الثانية لخوف الضرر أن يخاف الضرر بطلب الماء، أن يخاف الضرر بطلب الماء. يقول أنا أقدر أنزل، الماء متوفر في مثلا المكان الفلاني، لكنه إذا خرج من بيته مثلا بلد فيها الأمن مختل، بعض البلدان يعني صلاة الفجر ما تقدر تنزل في بعض الأماكن، ما في أمن، ما يعني الرجل يبغى يصلي صلاة الفجر أو تذكر صلاة العشاء أو كذا بيخرج في نص الليل ولا في آخر الليل، هذا محل خوف. فهل يجب عليه أن يخرج ليطلب الماء؟ يقول لا يجب عليه ذلك، لأن طلب الماء يخاف الضرر يخاف الضرر بطلب الماء. وذكر المصنف لخوف الضرر محله وصورته، فمحله أربعة أمور. قال رحمه الله: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر ببدنه، ضررا ببدنه، يخاف على نفسه بدنه، مثل الرجل هذا اللي إذا اغتسل ممكن يموت، أو رفيقه يصير هو معاه مثلا مرافق مكان مخوف، فإذا تركه مثلا زوجته امرأة لوحدها في منطقة مخوفة أو شيء، فإذا تركها ليطلب الماء خاف عليها الضرر فلا يجب عليه. الصورة الثالثة: أو حرمته كزوجته أو محرم من يعني امرأة قريبة، أو ماله على سبيل المثال، يعني هو في الدكان خلاص، أو خرج من البنك مثلا معه مبلغ مليون ريال، طيب، وإذا توقف لأجل أنه يبحث عن مكان للوضوء ويطلب الماء فإنه قد يسرق، تمام؟ فنقول له إذا خاف الضرر على ماله بطلب الماء أو باستعمال الماء فإنه إيش؟ يتضرر. قد يكون يخاف الضرر على ماله بطلب الماء، وقد يكون يخاف الضرر على ماله باستعمال الماء، عنده بهائم خلاص والماء قليل، إن اغتسل بذلك الماء عطشت البهائم وماتت، يخاف على ماله باستعمال الماء. نعم. ثم ذكر صورة الخوف هذا أو صورة الضرر، عفوا صورة الضرر، ذكر صورا له، منها قال رحمه الله: بعطش أو مرض. إذا خاف كان خوفه بعطش، إما أن يعطش هو أو يعطش ماله أو يعطش رفيقه باستعمال الماء، نعم، أو مرض مثل ما ذكرنا في برودة الماء، أو هلاكه هو أو هلاك ماله أو هلاك رفيقه باستعمال الماء أو طلبه، ونحو ذلك من الصور. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بالعجز عن الماء، وهي أنواع العجز. نعم. فقال رحمه الله: ومن وجد ما يكفي بعض طهره. طبعا كلمة شرع التيمم خلاص، هذه جواب الشرط، ها؟ في أول الباب قال إيش؟ إذا دخل وقت فريضة، ها؟ شرع التيمم بالشروط المذكورة. طيب، ذكر الآن المصنف أنواع العجز، وهو قسمان: عجز كلي ما يستطيع أن يستعمل الماء أبدا، وعجز جزئي يستطيع أن يستعمل الماء في بعض الأعضاء دون بعض، تمام؟ إما أنه ما يجد، يعني عندنا هذه أيضا تتعلق بالعدم وبالعجز، عندنا العجز الكلي بسبب عدم الماء، ما في قطرة ماء أصلا، تمام. وعندنا عجز كلي بسبب عدم القدرة عن استعمال الماء، مثل الرجل هذا اللي ما يقدر يغتسل لبرودة الماء. وعندنا الجزئي أيضا، قد يجد ماء قليلا، خلاص يجد ماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء، وقد يجدون ماء كثيرا لكن بعض الأعضاء لا يمكن استخدام الماء فيها لأنها تتضرر بالماء، يكون عنده جرح، يكون عنده حروق أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ذكر في العجز الجزء مسألتين. الأولى قال رحمه الله: ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. إذن المسألة الأولى من العجز الجزئي، العجز الجزئي بسبب عدم وجود ماء كاف، وجد ماء يكفي بعض طهره، يكفي يغسل وجهه ويديه، خلص الماء، ماذا يصنع؟ يرجع يأخذ الماء المتقاطر؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه مستعمل لا يرفع الحدث، واضح؟ نعم. فماذا يصنع؟ نقول يتيمم عن بقية الأعضاء، فيستعمل الماء ثم يتيمم، ولهذا قال تيمم بعد استعماله. نعم. الصورة الثانية قال رحمه الله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. الصورة الثانية من كان عنده جرح، هو الماء موجود لكن بعض الأعضاء فيه جرح يضره الماء، إيش يسوي؟ ماذا يصنع؟ نقول تتوضأ وضوءك العادي حتى إذا وصلت إلى موضع الجرح تيممت عنه ثم أكملت وضوءك. فلنفترض مثلا أن الجرح مثلا في يده، خلاص، فيغسل وجهه، يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه ثم تمام يتيمم عن، ما يستطيع يغسل يده مثلا كلها أبدا، يتيمم، وإن استطاع غسل إيش الجزء الذي يمكن غسله وتيمم عن الباقي. نعم. ولا بد من الترتيب، أن يكون التيمم في موضع إيش الجرح من الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الشرط الثالث وفصل فيه، وهو طلب الماء، فقال قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه. طيب. وبدلالة. إذن أول مسألة في طلب الماء أنه واجب، إذن طلب الماء لا بد منه. ويجب طلب الماء في ثلاثة أمور، قال يجب طلب الماء في رحله، والثاني وقربه، قربه ولا قربه؟ عندنا وقربه، قربه، لا قربه شيخ. طيب والثالث؟ وبدلالة. وبدلالة ولا بدلاله؟ ها؟ دلالة. إيش معنى قربه؟ مرة كان واحد يسمع عند الزاد فقرأ قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. قلت ما إن شاء الله، وش معنى قربه؟ قال: شوف القرب يمكن باقي فيها موية، يمكن ما أدري. قلت طيب كويس. والدلال؟ قال: دلال القهوة، يمكن يصير فيها إيش بقايا ماء. تمام. يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ها تضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نعم. فالمقصود بارك الله فيكم أن ما معنى يجب طلب الماء في رحله؟ رحله مثل السيارة مثلا. وقربه ما معنى وقربه؟ معناها أنه إنما يجب عليه طلب الماء في الأماكن القريبة. وما ضابط القرب هنا؟ ضابطه العرف، ليس مسافة القصر، لأنهم يذكرون القرب والبعد تارة يراد به إيش مسافة القصر، فيكون القريب دون مسافة القصر، والبعيد ما زاد على مسافة القصر أو مسافة القصر فأكثر. وبعض الأحيان يكون القرب والبعد عرفي وهو المراد هنا. إذن يجب طلب الماء في الأماكن القريبة. خلاص، واحد يقول: أقرب بلد لنا مسافة 50 كيلو. هذه المسافة من جهة القصر مسافة قصر ولا لا؟ ليست مسافة قصر. إذن إذا اعتبرنا القرب والبعد لمسافة القصر نقول هذا بلد قريب، ولهذا نقول هذا السفر إليها سفر طويل ولا قصير؟ قصير، لا تقصر فيه الصلاة، واضح؟ لكن بالنسبة لطلب الماء هل يجب عليه يطلب الماء 50 كيلو؟ لا، لأنه بعيد عرفا، واضح شيخ؟ نعم. وما معنى بدلالة؟ يعني إن وجد ناس حوله فإنه يسألهم، يقول: هل فيه ماء؟ هل رأيتم ماء؟ نحو ذلك. طيب، المسألة الثانية في طلب الماء، وهي من تيمم مع تقصيره في الطلب، ما قصر في طلب الماء، فبان الماء مقدورا عليه، ما صورتها؟ قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. الرجل ما بحث في سيارته، قلنا له يجب طرب الماء في رحله وقربه وبدلاله، ما بحث، خلاص قال لا ما توقع، أغلب ظني ما في موي. ثم بعد ما صلى فتح السيارة فوجد في السيارة قارورة ماء تكفي للوضوء، أو حتى لو ما تكفي لأنه يجب استعمال البعض، المقصود وجد ماء بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ الجواب نعم يعيد الصلاة، هذا معنى قوله فإن نسي قدرته عليه، يعني نسي قدرته على ما هو يظن ما في ماء، تمام، وصلى خلاص ووجد الماء بعد ذلك وعلم أنه كان قادرا عليه، فإنه يجب عليه إيش؟ أن يعيد الصلاة. ثم انتقل إلى الشرط الرابع وهو النية، فقال قال رحمه الله في ثلاث مسائل. طبعا النية، مسألة الأولى نية ما يتيمم عنه، مسألة الثانية نية ما يتيمم له، ثم مسائل أخرى. كيف ما يتيمم عنه؟ ذكر فيها ثلاث مسائل. التيمم يكون عن، التيمم إما أن يكون عن حدث أو عن نجاسة، ممكن يتيمم عن نجاسة، فقط النجاسة على البدن وهي من مفردات الحنابلة، النجاسة على البدن يتيمم لها. الصورة الثالثة أن يتيمم عنهما، عليه نجاسة على بدنه وعليه حدث، يتيمم تيمم واحد عنهما. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى قال رحمه الله وإن نوى بتيممه أحداثا، إذا نوى بتيممه عدة أحداث صح التيمم عنها، قال أنا أكلت لحم جزور وخرج منه ريح وإلى آخره، فإنه إيش؟ يتيمم عنها تيمم واحدا. وكذلك لو تيمم تيمما واحدا عن إيش؟ الحدث الأصغر والأكبر. طبعا هنا يتيمم عن الحدث لكن لا يرتفع به الحدث، وإنما يستباح تستباح به الصلاة. الصورة الثانية قال رحمه الله أو نجاسة على بدنه تضره. إذن هذه الصورة الثانية، التيم أن ينوي بتيممه نجاسة على بدنه، ويجزئ التيمم عن النجاسة على البدن في صورتين. الصورة الأولى أن تكون هذه النجاسة مما يتضرر بإزالتها، قال تضره إزالتها. الصورة الثانية قال رحمه الله أو عدم ما يزيلها، عدم وجود ما يزيلها، ليس عنده ماء، يعني افرض أن الماء موجود لكنه لو استعمل الماء في إزالة النجاسة لضره، فإنه يتيمم. أو يقول إيش؟ أو يقول الماء غير موجود لإزالة النجاسة فإنه يتيمم عنه، وهذا فرع عن كون إزالة النجاسة يشترط فيها إيش؟ الماء. نعم الله أعلم. إيه لا، إذن مو هذه، لا عكسها، قصدك إذا النجاسة على غير البدن، مو النجاسة على البدن، التيمم بدل عن الماء إلا في النجاسة على غير البدن، والمسألة الثانية اللبث في المسجد. نعم أي مسألة هي يعني خاصة تتعلق باللبث في المسجد. طيب الصورة الثالثة قال رحمه الله أن ينويهما جميعا، فهذا يجزئ عنهما. نعم، حيث سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. هذه مسألة إيش؟ ما يتيمم له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو عدم ما يزيلها. طيب، أو خاف بردا. تتميما لمبحث النية حتى نجمع النظير إلى نظيره، اقرأ قول المصنف وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غير، ثم نعود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. طيب عندنا هذا الكلام كلام عن مسألة نية ما يتيمم له، سبق معنا نية ما يتيمم عنه اللي هو الحدث أو النجاسة على البدن، ما يتيمم له اللي هو الصلاة، صلاة نافلة، صلاة فريضة، طواف، مس مصحف إلى آخره، خلاص. فعندنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة صور في النية. الصورة الأولى قال فإن نوى، قال رحمه الله وإن نوى نفلا أو أطرق. طيب وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئ عن الآخر، طبعا هذه ترجعها لما يتيمم عنه، إن نوى أحدها لم يجزئ عن الآخر، وعلم منه أنه لو نواها جميعا أجزأها عنها ولا لا؟ أجزأ عنها، واضح. فنقول هذا الذي ذكرناه قبل قليل، الذي ذكرناه قبل قليل في التيمم ما يتيمم عنه، إما أن يتيمم عن الحدث أو عن نجاسة على بدن أو عنهما جميعا فيصح. أما بالنسبة لما يتيمم له فإن نوى نفلا. قال المصنف قال رحمه الله وإن نوى نفلا أو أطلق. طيب إذن الصورة الأولى أن ينوي النفل، الصورة الثانية أن يطلق الصلاة، الصورة الثالثة أن ينوي الفرض. أما إذا نوى النفل فإنه لا يصلي به الفرض، يصلي به النفل ولا يصلي به إيش الفرض. وإن نوى به الصلاة وأطلق نفس الشيء، يصلي به النفل ولا يصلي به الفرض. وهذا معنى قول المصنف وإن نوى نفلا أو أطلق، يعني نوى الصلاة وأطلق دون تحديد فرض من النفل. قال المصنف لم يصلي به فرضا، يصلي النفل دون الفرض. الصورة الثالثة فيما في نية ما يتيمم له وهي إن نوى الفرض. قال المصنف قال رحمه الله وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذن إذا نوى الفرض، هذه الصورة الثالثة، إذا نوى نفلا، إذا أطلق، إذا نوى الفرض. ما الحكم إذا نوى الفرض؟ قال لك يصلي كل الوقت فروضا ونوافل. ليش قال كل الوقت؟ لأنه بعد الوقت إيش اللي يصير؟ يبطل التيمم، خلاص، لأنه يشترط للتيمم دخول الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم، وسيأتي إن شاء الله. حتى لو النجاسة على البدن، إذا نوى عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة على البدن صح ذلك؟ لا، غير الوضوء. الوضوء إذا نوى حدثا بعينه أجزى عن الآخر، لكن هل التيمم مثله؟ لا أدري، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت. لا ارجع الآن، لا نرجع حيث وقفت، مو احنا تقدمنا، ارجع حيث وقفت. قال رحمه الله وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا. طيب، أو خاف بردا، هذا اللي وقفنا عليه. وفيه مسألة أخرى تتعلق بالنية، لا ما تتعلق بالنية، هذه تتعلق بإيش؟ بالعجز عن الماء. إن خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، صلى ولم يعد. وسبقت هذه المسألة في العجز عن الماء. فإن خاف بردا هذه ترجع لما ذكرناه في التيمم لتضرره باستعمال الماء. والحبس إن حبس في مصر ترجع إلى مسألة عدم الماء. نعم، مسألة أخرى. نعم، قال رحمه الله أو حبس في مصر فتيمم. أو حبس في مصر ذكرنا شرحنا، خلاص الماء موجود لكنه محبوس عنه. مصر هذه بلد ولا بلادكم يا شيخ؟ أنت مصري يا شيخ؟ ونعم، من مصري يا شباب؟ يا شيخ محمد، هذه مصر تبعكم ولا؟ نعم، مصر يعني بلد، مصر بلد، سواء كان في مصر ولا في أي بلد ثاني. نعم، قال رحمه الله أو عدم الماء والتراب. وهذه المسألة تعرف بفاقد الطهورين، الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب إيش يسوي؟ صلى ولم يعد. قال يصلي بحسب حاله، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة إذا وجد إيش؟ الماء أو التراب. وهنا يقولون يقتصر على الواجب في أفعال الصلاة، وله مباحث يعني المصنف ما ذكرها، ونحن ماشيين على حسب ما يذكر المصنف نشرح، إذا ما يذكر المصنف ترجعون إليه في محله إن شاء الله. نعم، ثم الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم ما يتعلق بما يتيمم به، ما يتيمم به وهو إيش؟ التراب. اشترط لصحة التيمم أربعة شروط تتعلق بما يتيمم به. الشرط الأول قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب. إذن ليس كل ما يكون من أجزاء الأرض يصح التيمم به، ليس كل ما تصاعد على أجزاء الأرض يصح التيمم به، إنما يكون التيمم فقط بإيش؟ بالتراب. الشرط الثاني طهور. طهور خرج به إذا كان التراب نجسا أو متنجسا، وأيضا إذا كان هذا التراب مستعملا، يعني هذا نفس التراب مستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ المتبقي على الأرض بعد الضرب، ولا المتساقط من الأعضاء؟ بس اللي في الأعضاء، خلاص، يعني ما ضربت به ثم استعملت مسحت وجهك، هذا التراب اللي يبقى في يدك. تمام، لو جاء واحد قال أنت يدك فيها تراب، تعال نضرب على يدك ونتيمم، نقول لا، حتى لا يتيمم بإيش؟ بتراب مستعمل. نعم، لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: لم يغيره طاهر غيره. إذن الشرط الثالث أن يكون له غبار. ما عندك في النسخة له غبار؟ له غبار. نعم، الشرط الثالث أن يكون هذا التراب له غبار. مثلا لو يبغى يتيمم بالطين يصلح ولا لا؟ لا، ماشي، لا بد أن يكون له غبار يعلق باليد. نعم، الرابع: لم يغيره طاهر غيره. إذا غيره طاهر غيره، يعني كان هذا التراب مختلطا برماد مثلا أو بإسمنت أو كذا فغيره، فإنه لا يتيمم بذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة أو المبحث الثاني في الباب، وهو فروض التيمم. كل الكلام السابق متعلق بشروط التيمم، الآن تعال إلى فروض التيمم، وهي أربعة: اثنان في كل تيمم، واثنان في التيمم عن الحدث الأصغر فقط. ما هي هذه الفروض؟ قال: قال رحمه الله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. هذان الفرضان في كل تيمم، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوع. وين الكوع؟ ها؟ وين كوعك؟ ما شاء الله عليك، والله تعرف كوعك من بوعك. طيب، يقول: الكوع وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. تمام، فالكوع هو المفصل، مفصل الكف الذي يكون من جهة إيش؟ الإبهام. واضح؟ إذن المسح في التيمم الفرض فيه لجميع اليد إلى المرفق، لا، فقط الكف. نعم، وإن كان كثير من الناس اليوم يسمون المرفق كوعا، لكن هذا غلط. نعم، يقولون فلان ما يفرق بين كوع وبوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا الترتيب. الآن هذان الفرضان فقط في الحدث الأصغر، في التيمم عن الحدث الأصغر، وهما: قال رحمه الله: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. إذن الترتيب في التيمم بأن يبدأ بوجهه أولا ثم كفيه، هذا لا بد منه، وهو فرض فيما لو كان تيممه عن حدث أصغر. أما لو كان تيممه عن حدث أكبر فلا يشترط، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب، وهذا التيمم بدل عن الغسل، فأعطينا البدل حكم المبدل. أما إذا كان بدلا عن الوضوء نقول لا بد فيه من الترتيب. كذلك الموالاة، لو مسح وجهه ثم انشغل بعد ذلك بفاصل طويل ثم مسح يديه، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول إيش؟ نقول لا يصح ذلك إذا كان تيممه عن حدث أصغر، أما إذا كان تيممه عن حدث أكبر فإنه يصح، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج وتشترط الوقت. النية، طبعا هذا سبق، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن واحدها اقرأها هذه بس عشان قال يمكن رحمه يشترط الله الترتيب في قراءة المتن. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. إذن النية، قلنا عندنا نية لما يتيمم عنه من حدث أو غيره. غيره إيش غير الحدث؟ ما في عندنا إلا النجاسة على البدن. نعم، قال رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. فإن نوى التيمم عن الحدث لم يجزئه عن النجس، أو نوى التيمم عن النجس لم يجزئه عن الحدث. نعم، قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطلق. هذا الكلام النية لما يتيمم له، وهي ثلاث صور ذكرناها: نية النفل لم يصلي، نية الصلاة بإطلاق، ونية الفرض. فإن نية النفل والصلاة إيش حكمها؟ قال: لم يصلي به فرضا، لا يصلي الفرض، يصلي النفل فقط. ونية الفرض: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نواه يعني الفرض، فإن نواه يعني الفرض، صلى جميع الوقت فروضا ونوافل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطل التيمم، فذكر ثلاثة مبطلات، وهي: قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج الوقت. يبطل التيمم بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، لأن التيمم مبيح وليس برافع. طبعا هذا تعليل، أما من جهة الدليل فإنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عمر وغيره، أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. نعم، المبطل الثاني: قال رحمه الله: وبمبطلات الوضوء. من الطريف، كنا مرة في مجلس فيه بعض العلماء، فكانوا يتناقشون في مسألة هل يجب التيمم لكل صلاة؟ فجرى النقاش في الحديث الوارد في ذلك، هل يصح أو ضعيف، وفيه الراوي فلان وفي سنده فلان وكذا، وكان أحد العلماء من يعني مغمورين ما هو مشهور لكنه من أهل العلم، جالس في المجلس ويسمع النقاش ما يعلق، هم يتناقشون في صحة الحديث. قال لما خلصوا النقاش قال إيش رأيك يا شيخ؟ قال أنتم تناقشون صحة الحديث، وهذا الحكم موجود في القرآن أنه يشترط التيمم لكل صلاة، الحكم موجود في القرآن. وين في القرآن يا مشايخ؟ أحسنت، في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذن هذا الأحكام الأوامر التي ستأتي بعد ذلك تجب عند كل قيام للصلاة، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، واحد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اثنين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثلاثة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل هذه الأحكام تجب عند كل قيام للصلاة. أما الأول فقد دلت السنة على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، وأما الثاني فلا يتحقق أصلا إذا اغتسل، إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا، لا خلاص هو ما لما اغتسل ما عاد جنبا أصلا، فبقي الحكم الثالث على إيش؟ على الأصل، وهو وجوبه لكل صلاة. هكذا قال الشيخ يعني في هذه المسألة، وذكرنا هذا يعني استطرادا، لأن بعض الأحيان يكون الإنسان يناقش مسائل ويغفل عن أدلة ليست مشهورة للمسألة، يعني بعض المسائل لها أدلة قوية لكنها ليست مشهورة في كتب الفقهاء، تجد أن الفقهاء ربما استدلوا بأدلة يعني يتداولونها ويكون في أدلة أخرى. ومن المسائل الأصولية عند أهل العلم أنه يجوز إحداث دليل، لا يجوز إحداث قول لكن يجوز إحداث دليل لمسألة، يعني عندنا مسألة مقررة عند أهل العلم، فواحد وهو يقرأ في كتب السنة وقف على دليل من أدلتها، هل له أن يستدل به ولا يقول لا والله ما وجدت أحدا استدل به فيحرم؟ الأصوليون إيش يقولون؟ يقولون يجوز إحداث دليل، أما إحداث قول فلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، على أن هذا الدليل موجود، يعني ذكره بعض العلماء مثل ابن رشد في بداية المجتهد، ذكر هذا الاستدلال بالآية، ذكره يعني بعض العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ووجود الماء ولو في صلاة. إذن الثاني من مبطلات التيمم مبطلات الوضوء، وتعبير المصنف رحمه الله بكون التيمم يبطل بمبطلات الوضوء هو تعبير غيره أيضا، يعني عبر به غير واحد، لكن فيه تعبير أشمل منه، وهو أن يقال ينتقض بما أو يبطل التيمم بما يبطل طهارة الماء، لأن لما خصصناه بإيش؟ بمبطلات الوضوء فيه إشكال، قد يكون يعني قد يكون التيمم أصلا عن حدث أكبر ما هو عن حدث أصغر، واضح؟ فهذا التيمم هل يبطل بمبطلات الوضوء؟ لا، لا يبطل بمبطلات الوضوء، فلهذا قال بعضهم يبطل بما تبطل به طهارة الماء، وهذا هو الثاني. الثالث قال رحمه الله ووجود الماء. إذن وجود الماء مبطل للتيمم، إنسان تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، والسؤال هل تبطل صلاته؟ يعني تيممه بطل، طيب صلاته هل تبطل؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون قد صلى وانتهى من الصلاة فلا تبطل صلاته ولا يلزمه أن يعيد. الصورة الثانية أن يكون ما صلى لسه، فنقول قد بطل التيمم فلا يصح أن يصلي، واضح؟ الصورة الثالثة أن يكون إيش؟ في أثناء الصلاة، ولهذا قال المصنف وبوجود، أيوة، قال رحمه الله ولو في الصلاة لا بعدها، وبوجود الماء ولو كان وجوده أثناء الصلاة فإنه التيمم يبطل والصلاة إيش؟ تبطل، لا بعدها، أما لو كان قد صلى فلا تبطل الصلاة، الحمد لله رب العالمين قد أدى الصلاة بطهارة صحيحة فلا تبطل. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبوجود الماء، وجوده حسا أو حكما، يعني وجوده إذا كان الرجل تيمم لكونه عادما للماء فوجد الماء بطل تيممه، صح ولا لا؟ وإذا كان متيمم مع وجود الماء لعجزه عن استعماله فبماذا يبطل تيممه؟ بقدرته على استعمال الماء. نعم، قال رحمه الله، نعم، قوله ولو في الصلاة إشارة إلى الخلاف، بعض العلماء قال لا في الصلاة ها لا تبطل الصلاة بوجود الماء فيها، تمام، وهي مسألة مشهورة في أصول الفقه اللي هي استصحاب الإجماع في محل الخلاف. نقول الناظم مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطاء عند الجل. نعم. ثم انتقل إلى وقت إيش؟ التيمم. والتيمم قبل دخول الوقت صح؟ لا يصح، وسبق سبق ولا لا؟ سبق، قال إذا دخل وقت فريضة. الصورة الثانية التيمم بعد دخول الوقت، هذا صحيح، لكن السؤال أي الوقت أولى؟ هل الأولى أن يتيمم في أول الوقت ولا أن يتيمم في آخر الوقت؟ ما هو الأولى؟ قال المصنف، قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. إذن نقول من لا يرجو وجود الماء، يقول الماء ما في أمل، يعني المعطيات الموجودة عنده تقول ما لن أجد الماء إلى نهاية الوقت، فهل يتيمم في أول الوقت ويصلي في أول الوقت ولا يؤخر؟ أيهما أولى؟ ها ليش يؤخر؟ وش الفائدة من التأخير؟ ما في فائدة من التأخير، فيبقى أن الأولى هو أداء الصلاة في أول الوقت. إذن الأولى أن يتيمم في أول الوقت يصلي في أول الوقت. أما الشخص الذي يرجو وجود الماء فالأولى له أن يؤخر. إذن الأولى في التيمم أن يكون أول الوقت في حق من لا يرجو وجود الماء، تمام. طيب الأولى أن يكون التيمم في آخر آخر وقت، من هو؟ راجي الماء. ويدخل في هذه ثلاث صور، المصنف ذكر راجي الماء، وإذا أردنا أن يعني نعمم عبارته فنقول راجي الماء ظنا أو جزما، يعني سواء ظن ذلك أو تيقن، يعني لو كان متيقن 100% أن الماء يأتي في آخر الوقت فإنه يجوز أن يصلي في أول الوقت، لكن الأولى أن يؤخر إلى آخر الوقت. واضح؟ ولهذا ثلاث صور، ما هي؟ راجي الماء ظنا، والعالم أنه سيوجد حتى لو كان يعلم ذلك، ومن استوى عنده الأمران. يصير الصورة الأولى التيمم في أول وقت في حق من لا يرجو وجود الماء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة التيمم، وتتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا. الآن بيذكر صفة التيمم، نبغى نطلع منها إيش هو شرط وإيش اللي يكون واجب وإيش اللي يكون سنة وإيش اللي يكون فرض. قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وصفته أن ينوي. وصفته الشرط واجب سنة وفرض. نعم. أن ينوي هذه إيش حكمها؟ شرط. إذن الأول شرط وهو أن ينوي. إذن صفة الوضوء تتضمن شرطا وهو النية، وواجبا وهو ثم يسمي التسمية، ثم يسمي. إذن هذا هو الواجب أن يسمي. طيب باقي معنا إيش؟ فرض. السنة والفرض في بقية الكلام من الصفحة اللي بعد. نعم. قال رحمه الله: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. طيب هذه الآن منها سنة ومنها فرض. يضرب التراب بيديه، هذه سنة ولا فرض؟ الضرب سنة. أي نعم، الضرب سنة، ضرب التراب بيديه سنة، ولهذا نص على أنه يجزئ لو صمد يديه للريح فعمها التراب، هواء وغبار وكذا، حط يده هكذا وجاء التراب الغبار فمسح، ما ضرب التراب بيده، أجزأ وضوء، أجزأ تيممه، أجزأ. أو أمر محل التيمم على التراب فعمه، يعني ما ضرب، مسح هكذا، يبغى يمسح يديه ايش سوى؟ ها كذا، ويمكن حتى مرغ وجهه، خلاص المقصود انه ايش؟ حصل المسح. إذن الضرب سنة ولا لا؟ سنة. كذلك او وضع اليد وضعا، ما ضرب، وضع اليد وضعا على تراب ناعم فعلق باليد، يحصل به الفرض؟ يحصل به الفرض. نعم. الثاني قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: مفرجتي الأصابع. كونها مفرجتي الأصابع سنة ولا واجب؟ سنة، ولهذا قالوا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج لنعومة التراب أو كونه صمد يديه إلى الريح نحو ذلك صح، إذن تفريج الأصابع سنة، إلا إذا لم يمكن، إذا لم يمكن وصول التراب إلا بالتفريج يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به. نعم. ثم قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: يمسح وجهه بباطنها وكفيه. هذا سنة ولا فرض؟ يمسح وجهه بباطنها، سنة ولا فرض؟ نعم. أما مسح الوجه فهو فرض، وأما كونه بباطنها، والضمير يرجع على إيش عندك؟ بباطنها ولا باطنهما؟ بباطنها. بباطنها، وهذا الصواب. في بعض النسخ ما عندكم إشارة، بعض النسخ باطنهما، باطنهما، لا هو الصواب باطنها. باطن إيش؟ الأصابع. يقال مفرجة الأصابع يمسح وجهه بباطنها، يعني باطن الأصابع، فيكون مسح الوجه بباطن الأصابع، خلاص، مو بالراحة، لأنه سيأتي وكفيه براحتيه، الراحة من باطن الكف، لكنها تكون إيش؟ للكف. إذن الوجه يكون بباطن الأصابع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه. طيب، مسح الكفين بالراحتين فرض ولا سنة؟ أصل المسح فرض، وكون المسح بالراحتين سنة. نعم، الراحة هذه. نعم، آخر شيء. قال رحمه الله: ويخلل أصابعه. تخليل الأصابع في التيمم، أن يخلل أصابعه في التيمم، هذا ما حكمه؟ هو لا بد من وصول التراب إلى جميع الكف، خلاص، فإن حصل بغير تخليل الحمد لله رب العالمين، وإلا وجب. ثم قال رحمه الله: